والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك يا بنقمته المستغفرون يا من بابه مفتوح لداعين وحجابه مرفوع لراجين أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني ومن رجائك بما تطمئن به نفسي برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا رحمة المهداة يا نعمة مسداة يا رحمة للعالمين أرسلك الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله صلى الله على المزمل صلى الله عليه وآله صلى الله يا سيد الأنبياء والرسل أجمعين يا كله أدى وحبه دين أهل الله قاطبة لهم به نسب لهم به نسب لهم به نسب ما فوقه نسب لا يعرف الجود إلا من سماحته به الإله على طول المدى يذهب فلا يجيب بلا ولكن بلا ونعم وكم بلا أجلا عمن به نصب يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي يا خير من كشفت عنا به القرب وما دعوناك في تفريج شدتنا إلا لأنك في تفريج ذا سبب صلى عليك الذي أهداك تكرمة للخلق تقضي بها الأيام ما يجب والآل والصح ما فاح العبير لنا من الحمى مع سلام زانه أدب صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على خير الخلق وأحلاها يا آل طه لكم في الخلق منزلة عليا جل الذي في الخلق أعلاها صلى الله إن المودة في القربى أشد منها رب العباد وفي القرآن زكاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها فالله أوصى بكم خيرا وكان لمن يحبكم من حسن ذو الفضل أعطاها صلى الله من دوحة الطهر من دوحة الطهر كنتم وهي وارفكم أصولها صانها ربي وأرساها أما الفروع بتقواها فقد رفعت نحو السماء ترى بل فوق عنياها أنعم بكم وصلاة الله دائمة للمصطفى أشرف دنيا وأسماء